يقول الضيق بالدنيا بكبرها من معابيس الوجيه، الضيق بالدنيا بكبرها من معابيس الوجيه، وهذاك لا منه تبسم شفت للدنيا طرف، مني وليه حببته وهو حبني منه وليه، من غير لا أنا أعترف ومن غير لا هو يعترف، ليه هتحاكى وكل أبوي يعرف غاية كل بيه، اللي يفرح أفرح ودمعه لا ذرف، دمعي ذرف أغليه يعني أعشقه، أعشق يعني أموت فيه، يعني أنا ميت ما أعشقه ومرتبة الشرف، أغليه يعني أعشقه، أعشق يعني أموت فيه، يعني أنا ميت ما أعشقه ومرتبة الشرف، ميت ويعشق، والسبب ما فيه داعي أن أحكيها، الغيد فالدنيا هواه وهو لحالها محترف، الشام خلي لقبل وحظ يديني في يديه، تراعدة فرايصه بالغنج وتصاق الترف، أمشي معه من غير لا أين ولا كيف وليه، من حيث ما يجرفني أغمض عيوني وانجرف، إن قال لا أمشي معه من غير لا أين ولا كيف وليه، من حيث ما يجرفني أغمض عيوني وانجرف، إن قال لا أقول لا، إن قال إيه أقول ما أعرف، ما أسمع ما أرى، ما أرى ما أسمع ما أعرف، إن قال لا أقول، إن قال إيه أقول ما أعرف، ما أسمع ما أرى، ما أرى ما أسمع ما أعرف، اللي يعرفه إني أبيه يتجمل بي وبيه، وكان العدل في صدته سجلني أكبر منحرف، يغفر لي الله والله يديمه ويرحم والديه، علمني إن البعد نكسة حال وصدق دره.